بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالحج، فها نحن معها الآن، واسمعوا لها وانتفعوا بها. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وعنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. إذن هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأنتم تعلمون أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم. إذن هذا الحديث صحيح. وقال الماتن وعنه، يعني عن ابن عباس، لأن الحديث المتقدمة عن ابن عباس، لكن المعروف أن هذا الحديث عن ابن عمر، فلعل هذا سهو من الطابع أو سهو من الكاتب أو سهو من الماتن من المؤلف رحمه الله تعالى، لأن هذا الحديث المعروف أنه عن ابن عمر: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وما المراد بالركنين اليمانيين؟ المراد بذلك الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني هذان يطلق عليهما الركنين اليمانيين. والحديث يدل على مشروعية استلام الركنين اليمانيين، ركن الحجر الأسود والركن اليماني، للطائف سواء كان طائفا بحج أو بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمهما، يعني إذا لم يتمكن من استلامهما بيده استلم الركنين بمحجن أو بعصا، لكن ظاهر الحديث يفيد أنه يستلمهما بيده عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن سنته عليه الصلاة والسلام تتبع سواء كانت قولية أو فعلية، وهذه فعلية، لكن ليس ذلك واجب، يعني العمل بالاستلام، استلام الركنين اليمانيين، ليس هذا من الواجبات، وإنما هو من المستحبات، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الاستحباب إذا لم تكن خاصة، إذا لم توجد الخصوصية تحمل على الاستحباب، إلا ما دل الدليل على أنه بيان لواجب، الفعل بيان لواجب، فحينئذ يكون واجب. فهنا الاستلام مستحب وليس واجب، يعني ان تيسر استلم الركنين، اذا لم يتيسر فلا حرج، ولله الحمد والمنه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر وقال: اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. هذا حديث عمر رضي الله عنه متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وهو يدل يا إخوة على مشروعية تقبيل الحجر الأسود من الطائف سواء كان لحج أو لعمرة، يدل على مشروعية تقبيله إن تيسر يقبله، لهذا الحديث ولأحاديث أخرى. فعمر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، وهو حديث مرفوع صحيح، فالسنة تقبيل الحجر الأسود إن تيسر ذلك، إذا لم يتيسر فلا حرج، لأن هذا ليس بواجب. لكن الذي ينبغي ويهتم به ويعنى به ويحرص عليه المسلم أن هذا الحجر الجماد لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، لأن النافع والضار هو الله جل وعلا. وهذا الجماد انظروا ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر. نعم لا شك أنه لا ينفع ولا يضر، لكنه قبله رضي الله عنه عملا بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، قبل هذا الحجر، فكانت سنة معمولا بها فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اعلموا يا إخوة أن الضار هو الله، والنافع هو الله، والموجد هو الله، والرازق هو الله، والمعبود هو الله، كل شيء لله جل وعلا. إذا كان الله عز وجل يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لكم، ها من يكمل الآية؟ قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا فغيره من باب أولى. الله عز وجل يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لنفسي، هذا يقول الرسول عليه، الله عز وجل يأمر رسوله جل وعلا، رجل رسوله أن يقول هذا. بعض الناس يعتقد أن الحجر ينفع أو يضر، أو أن ما يسمون بالأولياء ينفعون أو يضرون. يا إخوان والله لا ينفع ولا يضر إلا من بيده النفع والضر. الذي بيده النفع والضر هو الله جل وعلا، أما غيره من المخلوقات سواء كان من الجمادات أو من بني الإنسان لا ينفع وضر، لا ينفع ولا يضر. حتى ولو كان ملك، نعم حتى ولو كان ملك، لو كان نبي، نعم لو كان نبي، لو كان رجل صالح، لو كان رجل صالح، لا ينفع ولا يضر بنص القرآن وبنص السنة. نعم اقرأ. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. رواه مسلم، صحابي الحديث أبو الطفيل رضي الله عنه. والحديث يدل على مسألة في الحديث، الحديث يدل على مسألة متعلقة بالطواف، يدل على مسألة متعلقة بالطواف، وهي أنه يجوز لك أيها الحاج إذا كنت تطوف على مركوب، يجوز لك أن تستلم الركن بمحجن، بعصا، بخشبة، إذا لم يتمكن الاستلام باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يطوف من وراء الناس على بعير، على دابة، وسبب ذلك أنه كان يعلم الناس عليه الصلاة والسلام الطواف، وكان يستلم الحجر، يستلمه بمحجن كان معه، والمحجن هو العصا إذا كانت معكوفة الرأس، هذه يسمى محجن عند العرب. فكان عليه الصلاة والسلام يستلم الركن بهذا، لكن هذا لأنه كان على الراحلة، الطائف على قدميه يستلمه بيده إن تيسر، إذا لم يستلمه فلا حرج، يشير إليه ويمضي ولا يقبل ما أشار به، لا يقبل ما أشار به، لكن لو استلمه بيده قال بعض أهل العلم يقبل يده لأنه استلم بها الحجر الأسود. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. من المراد بالخمسة الذين أشار إليهم الماتر رحمه الله؟ ها ما حد يعرف الخمسة؟ ها أصحاب السنن الأربعة وأحمد، أصحاب السنن الأربعة وأحمد، لكن الماتن يقول إلا الترمذي، إذا أخرجه أحمد وثلاثة من أصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجة. الحديث يدل على مسألة أيضا متعلقة بالطواف، وهي الاطباع، الاطباع، والاطباع هو أن يجعل الطائف يعني طرف الإحرام طرف الرداء الأيمن تحت إبطه هكذا، والعاتق يكون مكشوف ويضع الطرفين هكذا على العاتق الأيسر، هذا هو الاطباع، يعني يجعل طرف الرداء تحت إبطه أو في إبطه، ويكشف يكشف المثل يعني يكشف الطرف طرف الجسم أو يكشف المنكب، ويجعل طرف الرداء على كتف الأيسر على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع وهو سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يطبع عليه الصلاة والسلام، وهذا إنما يكون في الطواف الأول، الطواف الأول طواف القدوم، أما بقية الأطوفية لا يشرع فيها ذلك. والطواف الذي يشرع فيه الاطباع وهو الطواف الأول يشرع الاطباع في الأشواط السبعة، الاطباع يشرع في الأشواط السبعة، وكما قلت لكم في الطواف الأول طواف القدوم. الحديث أيضا يدل على أنه يجوز للرجل أن يحرم في غير البياض، لأنه قال في برد أخضر، الراوي رحمه الله تعالى الصحابي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف مطبعا في برد أخضر، وهذا نعم يجوز، لكن الأفضل هو الأبيض، الأفضل أن يحرم الرجل في رداء وإزار أبيضين إما جديدين أو غسيلين نظيفين، لكن لو أحرم في غير ذلك من اللباس الخاص بالرجال سواء كان أخضر أو غير ذلك يجوز، وهذا الحديث دليل على ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. هذا إذا أحرموا، إذا أحرموا يقول أنس كان يهل منا المهل يعني يلبي ويقول لا إله إلا الله ويلبي، ويكبر منا المكبر فلا ينكر أحد على أحد، لا ينكر أحد على أحد، لأن ذلك كله جائز وكله ذكر، التكبير ذكر والإهلال ذكر، والمقصود أن المحرم يكون على صلة بالله عز وجل ويكون على دوام على الذكر، يداوم على الذكر سواء كان إهلال أو تكبير أو تسبيح أو تحميد أو غير ذلك، وهذا الحديث يدل على ذلك، ما كان أحد ينكر على أحد، وهذا كثير يعني في شريعتنا، يعني كان الصحابة يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا ينكر أحد على أحد، وهذا أيضا الحج من ذلك، وهو دليل على التيسير، دليل على التيسير، تيسير الشريعة على أتباعها، فلا الشريعة لا تحصر أتباعها في ذكر معين، بل كل ذلك جائز، وإن كان الأفضل والأكمل هو أن يهل المحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله إذا أحرم، فالأفضل هو العمل بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. هذا الحديث يدل على جواز النزول أو الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بليل، لكن حديث ابن عباس هنا يدل على أن ذلك جائز للضعفاء المعذورين ينصرفون بعد منتصف الليل ويرمون الجمرة الجمرة الكبرى حتى ولو كان قبل الفجر، ولهم أن يفيضوا ويطوفوا طواف الإفاضة إلى مكة، ومرافقوهم كذلك، لأن ابن عباس كان معهم ولم ينقل أنه لم يرمي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترمي مع الضعفة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا للمعذورين لا ترموا حتى تطلع الشمس أو يطلع الفجر، وإنما أطلق لهم ذلك. وهذا العمل يعني كونهم دفعوا من مزدلفة بليل أو بعد منتصف الليل، هذا المقصود منه التيسير عليهم والرمي قبل الزحام قبل طلوع الشمس، لأن الشمس إذا طلعت أتى الحجيج ويكون في ذلك ضيق على الضعفة، فالمقصود من دفع الضعفة أو الثقل إلى منى بعد منتصف الليل المقصود به التيسير عليهم والتسهيل. وهكذا شريعتنا ولله الحمد والمنة مبناها على التيسير والتسهيل، وما جعل عليكم في الدين ها من حرج، ما في حرج، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، إن هذا الدين يسر فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الانصراف من مزدلفة العلماء لهم في ذلك أقوال، كثير من أهل العلم يقول بعد منتصف الليل يجوز الانصراف سواء كان ذلك للضعفاء أو للأقوياء بعد منتصف الليل، يعني إذا كان الليل مثلا 12 ساعة، إذا انصرف الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، هذا قال به كثير من العلماء، وهو قول الشافعية رحمهم الله والحنابلة، بعد منتصف الليل للضعفاء والأقوياء، ويجوز الرمي قبل الفجر وبعد الفجر، ويجوز أيضا أن يفيض إلى مكة ويطوف بالإفاضة. وقال بعض أهل العلم يجوز أن ينصرف يعني بعد لحظة من مزدلفة، بعد لحظة من مزدلفة يعني بمقدار ما يصلي وينصرف، هذا قول المالكية. وفقهاء الحنفية يقولون لا ينصرف إلا بعد ما يصلي الفجر ويسفر. ولا شك ولا ريب يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمعذورين في الانصراف بعد منتصف الليل ومرافقيهم، ولأنه إذا بات بمزدلفة أكثر الليل سمي بايتا أو يطلق عليه أنه قد بات في عرف الناس وفي لغة العرب، والمقصود المبيت بمزدلفة وقد حصل أكثر الليل، والحكم للأكثر هكذا، وسيأتي أحاديث تدل على هذا إن شاء الله تعالى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة ووقف بها حتى كادت الشمس أن تطلع، وقبل طلوع الشمس أفاض إلى منى، هذا ما في إشكال هذا، لكن كما قلنا يجوز عند كثير من أهل العلم الانصراف بعد منتصف الليل من مزدلفة، لأن المبيت حصل لغة وعرفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمعذورين ومرافقيهم في الانصراف بعد منتصف الليل. كانت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تقول لمرافقها ارقب القمر، فإذا قيل لها غاب القمر انصرفت من مزدلفة إلى منى عند مغيب القمر. ومغيب القمر لا شك أنه يختلف يا إخوان، يختلف يعني في الصيف يعني أحيانا يتأخر وحين يتقدم حسب الزمن الذي يكون فيه الحج. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. إذن هذه أيضا هذا دليل آخر على جواز الانصراف من مزدلفة بليل للمعذورين، لأن سودة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت معذورة، كانت ثقيلة، كانت ثبطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الانصراف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. فيه انقطاع، والانقطاع في الحديث من أقسام الضعيف، الحديث المنقطع من أقسام الضعيف، ولهذا لم يأخذ به بعض أهل العلم أن الرمي يتحتم أن يكون بعد طلوع الشمس في يوم العيد، بل قالوا يجوز الرمي ولو كان قبل الفجر، لو كان قبل الفجر إذا بات الحاج في مزدلفة وانصرف بعد منتصف الليل. هذا الحديث ظاهره يقول لا، ظاهر الحديث يقول لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث، لكن الحديث ضعيف يقول فيه انقطاع، ولهذا لم يأخذ به بعض أهل العلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. إذن حديث أم سلمة هذا حديث صحيح، ولا شك أن أم سلمة رضي الله عنها كان معها من الأقوياء مرافقين لها، فرمت قبل الفجر ليلة العيد، انصرفت من مزدلفة ورمت قبل الفجر وأفاضت إلى البيت وطافت طواف الإفاضة. يقال هو قد ورد أيضا في بعض ألفاظ الحديث أنها عادت إلى منى وصلت الفجر في منى. المهم هذا الحديث يدل على جواز الرمي قبل الفجر، وهو يخالف حديث ابن عباس، وهو أصح من حديث ابن عباس، لأن يعني حديث ابن عباس السالف الذكر يقول لا ترموا حتى تطلع الشمس، وحديث أم سلمة هذا يجيز أن قصة حديث عائشة يجيز الرمي قبل طلوع الفجر، وهو أصح من حديث ابن عباس فيقدم عليه. نعم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. إذن هذا حديث عروة بن المضرس، وعروة بن المضرس له قصة رضي الله عنه، ذلك أنه أتى من الشام أو من جهة الشمال، من حدود الجزيرة من جهة الشمال، ودخل عرفة بالليل بعد ما انصرف منها الناس، وبقي فيها وقت زمن، ثم أتى إلى مزدلفة وصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، لم أدع جبلا في عرفة إلا وقفت عليه، وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، أفيصح حجي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة ليلا أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. والحديث دل على مسألتين: المسألة الأولى مسألة الوقوف بعرفة، متى يبدأ، متى وقته؟ عند جمهور أهل العلم أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال من يوم التاسع، من يوم عرفة يبدأ بعد الزوال، بعد ما تزول الشمس ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم يبدأ الوقوف، ويبقى الواقف بعرفة حتى تغرب الشمس تماما، هذا وقته، ثم ينصرف الواقف بعرفة ينصرف إلى مزدلفة. ومن جاء بالليل ليلة النحر يعني مساء يوم عرفة، من جاء إلى عرفة يصح وقوفه، يصح وقوفه، ولا يشترط أن يجمع بين الليل والنهار. لكن من وقف بعرفة قبل الزوال، من وقف بعرفة قبل الزوال يعني قبل أن تزول الشمس من الصباح وقف بها وانصرف قبل الزوال، عند جمهور أهل العلم لا يصح حجه، لأن الحديث يقول الحج عرفة. لماذا؟ لأنه وقف قبل وقت الوقوف وانصرف قبله. لكن الحديث استدل به من قال من أهل العلم أنه يصح وقوفه، لو وقف قبل الزوال يصح وقوفه وعليه دم، عليه ذبيحة، لأنه انصرف قبل الغروب. وهذا القول قال به فقهاء الحنابلة. والحديث يقول، الحديث يدل على ذلك، قال ليلا أو نهار، ليلا أو نهار. لكن جمهور العلم يقولون ليلا أو نهار يعني في الوقت الذي يصح فيه الوقوف، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة خلافية بين أهل العلم. المسألة الثانية التي دل عليها الحديث أن من صلى مع الإمام صلاة الفجر في المزدلفة أن حجه تام، وهذا متروك الظاهر، هذا متروك الظاهر عند أهل العلم، يعني لا يعمل بعمومها هنا. لماذا؟ لأن الذي لم يصلي مع الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه تام، حتى ولو كان بمزدلفة ولم يصلي مع الإمام أو انصرف قبل الفجر حجه تام إن شاء الله. فالمهم هذا الحديث كما سمعتم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. هذا الحديث قبل أن نشرع في الحديث أشير إلى مسألة في الحديث السابق أيضا، وهي أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، من واجبات الحج، لا يسقط عن أحد إلا لعذر شرعي واضح. وقال بعض العلم لا يسقط لأن له بدل، فبدله ذبيحة يعني من فاته المبيت في مزدلفة. وقال بعض أهل العلم إنه ركن المبيت في مزدلفة، واستدلوا بحديث عروة هذا، واستدلوا بقول الله تعالى واذكروا الله عند المشعر الحرام. لكن قول الجمهور أنه واجب وليس بركن المبيت، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. فيعني لا يجوز للحاج أن يدع المبيت في مزدلفة مع القدرة والإمكان، لكن إذا ترك المبيت لعجز عن ذلك لمرض أو ما شابه ذلك، هل يسقط أو لا يسقط؟ نعم إن شاء الله الواجبات تسقط عند العجز عنها. الحديث الذي سمعتم أشرق ثبير كيما نغير، المشركون كانوا يقفون في مزدلفة ولا يفيضون من مزدلفة، لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس على الجبال، وثبير جبل هناك، أشرق ثبير يعني أشرق بطلع الشمس عليه، كيما نغير يغيرون يعني يدفعون من مزدلفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن الحديث يا إخوة يقول من تشبه بقوم فهو منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع أو مبلغ عن الشارع، فخالف هؤلاء المشركين وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. انصرف إلى أين؟ إلى أين؟ منى. ها؟ إلى منى. نعم نعم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. نعم هذا الحديث صحيح، الحديث أخرجه البخاري، وصحابي الحديث عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد، لأنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الانصراف، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الانصراف. قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. تعرفون التلبية ليس كذلك؟ أحد يجهل التلبية؟ أحد يجهلها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. طيب هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية عند الشروع في الرمي أو بعد الفراغ من الرمي؟ الحديث قال حتى رمى جمرة العقبة، والمعروف في لغة العرب أن ما بعد حرف الغاية يدخل فيما قبله، لكن حديث جابر الذي تقدم معنا وهو حديث صحيح يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند الرمي، يكبر عند رمي كل حصى، ومعنى هذا أنه قطع التلبية عند الشروع، أليس كذلك؟ قطع التلبية عند الشروع في الرمي، لأن حديث جابر يقول كان يكبر عند رمي كل حصى، وهذا ظاهر. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصايات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. من هو من الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا المكان الذي رمى منه ما نزلت عليه سورة البقرة، يعني رمى من المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة. وبيان ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رماها على الصفة التالية: جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة الكبرى أمامه، ورماها من بطن الوادي، هكذا الرمي، يعني جعل مكة أين؟ عن يساره هكذا، ومنى عن يمينه هكذا، والجمرة أمامه هكذا يرميها عليه الصلاة والسلام. وهذا يا إخوة قديما، لأن الجمرة قديما كانت ترمى من جهة واحدة، لأن الجهة الأخرى كانت جبل، أما الآن فالجمرة ترمى من كل جهة. والمقصود من ذلك أن تتيقن أيها الرامي أن الرمي وقع في الجمرة، وقع في الحوض، سواء رميتها من كذا أو من كذا أو من كذا، لكن الأفضل أن ترميها من الجهة التي رماها منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك والجمرة الكبرى أمامك، وترمي الحصى سبع حصيات تكبر مع كل حصى. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. هذا حديث جابر الطويل يبين متى ترمى الجمرات، يبين يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات، أو ما هو الوقت الذي كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجمرات. فذكر قال رمى جمرة العقبة متى؟ ضحى. ضحى متى؟ ضحى يوم العيد، اليوم العاشر، لأنه عليه الصلاة والسلام انصرف من مزدلفة بعد بعد الفجر بعدما أسفر وقبل طلوع الشمس، فوصل إليها ضحا عليه الصلاة والسلام، وصل إليها ضحا، لأن المسافة بين مزدلفة وبين منى هي أطول المسافات بالنسبة لمسافة الحج الداخلية. فرمى الجمرة جمرة العقبة ضحا، ورمي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف الليل والنهار كاملا إلى الغروب، ولو احتجت إلى الرمي بعد الغروب أيضا جاز لك ذلك. لكن قال بعض أهل العلم لا تؤخر الرمي عن الساعة 12 من ليلة 11، لأن الوقت بعد 12 يدخل اليوم الجديد، فهذا وقت موسع رمي الجمرة جمرة العقبة. طيب، وبقية الجمرات؟ قال جابر كان يرميها عليه الصلاة والسلام بعد الزوال، يعني بعدما تزول الشمس عن وسط السماء، عن وسط السماء يعني عند أذان الظهر تقريبا. لكن لا ينبغي للحاج أن يندفع في وقت واحد ويرمي الجمرة عند الأذان وعند الزوال، الوقت موسع واسع، يبدأ هذه بداية الرمي، يبدأ من زوال الشمس يعني عند أذان الظهر ويستمر إلى الغروب، وكذلك بعد الغروب ليلا إذا كان إذا احتاج الحاج إلى ذلك. فالحاج لا يشق على نفسه، لأن الله جل وعلا يا إخوة جعل هذا الدين يسر، هذا الدين يسر ولم يجعل فيه حرج على الناس، لكن يعسر هذا الدين من لا يعرفه، من لا يعلم يسر هذا الدين، يعني يجعل هذا الدين عسر، والأمر ليس كذلك. فالزوال الرمي يبدأ بعد الزوال، والزمن موسع، واليوم 11 و12 لمن تعجل، و13 لمن تأخر، لأن أيام التشريق 3، اليوم 11 و12 و13. والحاج يجوز له أن ينفر في اليوم 12 إذا رمى الجمرات، ويجوز أن يتأخر إلى اليوم 13 ويرمي الجمرات. ولهذا يقول الله عز وجل ها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وهذا فضل من الله عز وجل. وإن كان الأفضل البقاء إلى حتى يرمي اليوم 12، لأن فيه زيادة عبادة وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما تعجل عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنية بسبع حصايات يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. إذن هذا الحديث صحيح، وهو يدل على مسألة مهمة، وهي الدعاء عند الرمي. الجمرات الآن 3، الدنيا أو الصغرى، وهي التي إيش؟ التي تلي مسجد الخيل، والوسطى التي بعدها، والكبرى التي تلي مكة. والترتيب واجب، تبدأ بالدنيا أو بالصغرى، ترميها بكم؟ 7، تكبر مع كل حصى، ثم تسهل وتستقبل القبلة وتدعو، وترمي الوسطى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصى وتسهل، يعني تقدم في السهل وتدعو، ثم تذهب إلى جمرة العقبة وترميها بسبع ولا تقف عندها، الدعاء بعد الأولى والثانية فقط. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. هذا الدعاء ممن؟ الدعاء ممن؟ اللهم ارحم، من الرسول عليه الصلاة والسلام. لمن؟ للمحلقين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين كم مرة؟ ثلاثا، والمقصرين مرة واحدة. وهذا دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، والتقصير أفضل من الحلق. أيهما أفضل؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. فالحلق جائز والتقصير جائز، لكن الحلق أفضل. والمقصود بالتقصير معشر المؤمنين، المقصود بالتقصير أن يكون من كامل الشعر، وليس كما يفعله بعض الناس أنه يأخذ من هنا شعره ومن هنا شعره ومن هنا شعره. لا، هذا ليس هو المقصود. المقصود أن تعمم الشعر بالتقصير، لأن الحلق والتقصير نسك. الله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا نسك من الأنساك. فكما أن الحلق عام لكل الشعر، كذا التقصير يكون عام والحلق أفضل. ونكتفي بهذا القدر وننتقل للأسئلة. أسأل الله عز وجل إخوة أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه جواد كريم. كما أسأله جل وعلا أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله.